تاني وتاني يا عم. الله عظمة. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام. الله عظمة. أيوة سبحانك يا قاضي. أيوة يا وطير. قال رب أنى قال رب اجعلني الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا لا اله الا الله. الله صل عليه. جميل جميل. نعم يا يحيى خذ الكتاب عليك. آتيناه الحكم صبيا. نعم يا أستاذ. لما صلى على النبي. جميل جميل. سبحان الله. وآتيناه الحكم صبيا. صلى على النبي صلى على النبي على حضرة النبي. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ. فيها ما واحد. دبسة تانية وصلي على النبي. الله وصل عليه. وضر عمي والديه ولم يكن جبارا نعم.

فنادى من تحتنا ألا تحزني. الله الله سلام على الطمأنينة. أيها الله قد جاء ربك تحتك إلى جراء انت يا الله عليك. طيب يا مولانا عظيم. نعم ما شاء الله. فنادينا من تحتها Thank you. فنادينا من تحتها ألا تحزني. الله قد جعل ربك تحتك سريرا وهزي إليك بجمع النخلة تساقط عليك الله الله الله يا عم الله اكبر ايه امال يا عم يا سلام على حلاوه القران يا عم يا عم الشيخ الدكتور الله يا عم فنادتها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريرا عظمة يا سيدي قد جعل ربك تحتك سريرا ايوه يا سيدي فاتت به قوما لا اللهم صل على حضرة النبي. قالوا يا نور يا مولى قد جئت شيئا Oh,